قتادة بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثني إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسعر عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديث وكيع قال أعطي، وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن عبد الأعلى حد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحو حديث قتادة عن أنس. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن أبي جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نبي دعوة يعني دعوة متيقنة الإجابة وعلى يقين من إجابتها، أما بقية دعوات الأنبياء فهم يطمعون في إجابتها، وبعضهم قد يجاب وبعضهم لا يجاب. ولهذا نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فقال الله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هذا بالنسبة أما حديث الشفاعة، هنا الخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، ولا شك أنهم مبتدعة ضلال مخالفون لما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولما أجمع عليه خير القرون، أنه قالوا من يدخل النار لا يمكن أن يخرج منها أبدا لا بشفاعة ولا بغيرها. قال من يدخل النار لا يمكن أن يخرج منها أبدا، قال هو الخوارج والمعتزلة. وقالوا إن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض درجاتهم، وبعضهم أنكر الشفاعة جملة وتفصيلا، بعضهم أنكر الشفاعة مطلقا. ولا شك أنهم محجوجون بالأدلة الصحيحة وبما تواتر من السنن في هذا. تقدم أن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون الشفاعة العظمى، شفاعته في الخلق أن يحاسب وأن يعجل حسابهم، وكذلك شفاعته عليه الصلاة والسلام في دخول أهل الجنة الجنة، وشفاعته في أهل الكبائر من أمته، وشفاعته عليه الصلاة والسلام في بعض من دخل النار أن يخرج منها، وفي من استحق النار لا يدخلها، وكذلك شفاعته في بعض من دخل أن يخرج منها، وشفاعته للمؤمنين في رفع درجاتهم. وبعض هذه أنواع الشفاعة يشترك معه غيره، الملائكة يشفعون، الشهداء يشفعون، الصالحون يشفعون، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته كما سبق في الأحاديث السابقة، بل ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، يبقى مساكن وأماكن، فينشئ الله عز وجل أقواما فيدخلهم الجنة فيدخلهم الجنة. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم. قال حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية، وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. في هذا الحديث أيضا تذكير بما سبق من الفوائد، ومنها كمال الشفقة عليه الصلاة والسلام على الأمة واهتمامه بأمرهم، وكذلك مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وهذا هو الأصل في الدعاء أنه ترفع فيه الأيدي، إلا ما خصه الدليل أنه لا يرفع فيه. وكذلك في الحديث البشارة العظيمة لهذه الأمة بقول الله جل وعلا: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولعل من الحكمة في إرسال جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إظهار شرفه ومكانته، وأنه بالمحل الذي يستحق أن يرضى، أن يطلب رضاه، لقوله: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا كما قال الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى، عليه الصلاة والسلام. باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قفى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. لأنه قد بلغتهم دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء، وقول إن أبي وأباك في النار هو من التسلية والاشتراك في المصيبة، ولذلك يعني أخبره حتى لا يقع في قلب الرجل شيء. باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن أبي طلحة عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. قال: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد، وحديث جرير أتم وأشبه. قال: الفترة العلماء تكلموا على الفترة الذين كانوا بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين، فمنهم من قال أنه قد قامت عليهم الحجة بدعوة الخليل عليه السلام وبما قبلهم من الرسالة، عندهم آثار الرسالة كما سبق في الدرس قبل هذا أنهم كان عندهم شيء من دين إبراهيم عليه السلام. ومن العلم رأى أنهم يمتحنون، إجراء الامتحان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان أحد منهم ما وصله شيء فالله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله أعلم بأمرهم، لكن كان بعض أهل العلم يرجح أنهم يجرى لهم امتحان

قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحة بنحو حديث أبي أسامة ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. باب شفاعة مسلم رحمه الله. عجيب سياقات الروايات بهذا الشكل يدل على تأني يعني مكث 15 سنة في تأليف الكتاب، 15 سنة، وتوفي عمره 55 سنة رحمه الله. توفي عام كم؟ 261، وعمره 55 سنة، ومكث 15 سنة في تأليف الكتاب رحمه الله. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يتبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. باب أبو طالب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يحوطه وكان ينتصر له ويمنع عنه أذى المشركين وهو القائل والله اللي يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا لولا الملامة وحذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يسلم، لأنه لو أسلم لصب المشركون عليهم جميعا العذاب صبا، فكان يشفع له عند المشركين عدم إسلامه، ومع ذلك كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام وكان ينصره وكان يقول ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعزى بقول الأباطل إلى آخر ما ذكر في اللامية المشهورة. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وليست إخراجا لأبي طالب من النار، إنما هي في تخفيف العذاب. في بعض الروايات قال تحت رجليه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. باب أهون أهل النار عذابا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن أبي سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. الشراك اللي أحد سيور النعل، الشراك أحد سيور النعل، وهذا دليل على أن أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها يتفاوتون في العذاب، كما أن أهل الجنة يتفاوتون في النعيم، كما أن أهل الجنة يتفاوتون في درجاتهم في الجنة ونعيمهم، كذلك أهل النار يتفاوتون في عذابهم. ولهذا قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فعلى الإنسان أن يحذر من أعمال أهل النار، يحذر من الأسباب التي تورده النار، هو يحرص دائما على أن يحتمي مما يضره من المآكل والمشارب، فعليه أن يحرص أنه يحتمي من المعاصي. جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. فالإنسان كما لا يحقر شيئا من الخير عليه لا يحقر شيئا من الشر. رب كلمة يقولها في مسلم تورده النار، ورب لفظة أو عمل يعده هينا يكون عند الله عظيما، كما قال الله عز وجل: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله: ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. باب موال ابن جدعان، هذا كان رجل في الجاهلية كان مؤذيا، وكان لا يترك واحدا إلا آذاه. فيوم من الأيام خرج، كما أشار ابن كثير رحمه الله ذكر هذا في البداية والنهاية، خرج من مكة حائرا بائرا بئيسا من كثرة ما عمل من المشاكل مع الناس والأذى للناس، فصار يهيم على وجه يمشي خارجا من مكة، فصعد إلى بعض الجبال فرأى حية فطرح نفسه عليها ليقتلها أو تقتله. قال: ثم رأى تحركت، فلما نظر وإذا هي حية من ذهب، ثعبان من ذهب. قال: فنظر وإذا مغارة بجوارها، فدخل وجد ذهبا كثيرا وجواهر. قال: فأخذ منها ما أخذ، ثم جاء إلى مكة فبدل حالته السيئة لحالة حسنة، واشترى من الإبل، وصار يطعم الناس ويعطيهم، ويصل القريب والبعيد، وصلى وجفنة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أبي جهل: قال انظروا في ركبته فإن فيها ضربة، فإني تنازعتنا وياه عند جفنة ابن جدعان فدفعته فوقع على حجر. وكانوا يستظلون بجفنة ابن جدعان صكة عمي، يعني في وقت الظهيرة، من عظمها الجفنة هذه يجعلها للناس لإطعامه. فالشاهد أنه كان له أياد

يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل فقال: يا نبي الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. لا يسترقون، يعني لا يطلب من أحد أن يرقيهم. النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، فإذا رقي الإنسان بدون طلب فإن هذا لا يخرجه من 70، وإذا رقى شخص أحدا فإنه محسن. قد جاءت لفظة ولا يرقون، والصواب أنها ولا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. أما الراقي فإنه محسن، وقد بيّن أهل العلم أن لفظة لا يرقون غلط من الراوي، وأن الصواب لا يسترقون. أما الراقي فإنه محسن، وما على المحسن من سبيل. أما ليطلب الرقية، فطبعا طلب الرقية جائز، لكنه لا يدخل في من طلب الرقية من الناس أن يرقوه عند مرضه، فإنه لا يدخل في 70. لا يسترقون. وأما رقية النبي عليه الصلاة والسلام فقد رقى ورقي، رقاه جبريل بالمعوذتين، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترقيه بالمعوذتين لما كان مريضا، وتمسح بيديه جسده رجاء بركة يديه عليه الصلاة والسلام. أما قوله ولا يتطيرون، فالتطير هو التشاؤم، والتطير فيه إشراك بالربوبية، وفيه اعتقاد النفع ودفع الضر، وفيه اعتماد على ما لم يجعله الله عز وجل سببا لا شرعا ولا قدرا، ولهذا جاء النهي عنه. وقال معاوية بن الحكم السلمي للنبي عليه الصلاة والسلام: ومنا أناس يتطيرون، يعني يتشاؤمون بالطيور، يتشاؤمون بالبقاع، بالأماكن. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. وخير من الطيرة الفأل. حسنت، خير من الطيرة الفأل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت الطيرة عنده قال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان جماعة من التابعين عند ابن عباس، فمر طائر يصيح، فقال رجل: خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر، لا خير ولا شر. وخرج رجل مع طاووس في سفر فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال الطاووس: وأي خير عنده؟ لا تصحبني في سفري، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وما يريده الله سبحانه وتعالى سيمضي. وكما جاء في حديث في المسند: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فعلى الإنسان يكون متوكلا على الله عز وجل. أفضل علاج للتطير هو التوكل على الله عز وجل، ولهذا قال: وعلى ربي متوكلون. حسن الظن بالله عز وجل. أبدلنا الله بفعل أهل الجاهلية، أبدلنا بصلاة الاستخارة. أبدلنا الله بدل الطيرة صلاة الاستخارة، كثرة ذكر الله، الاستعاذة بالله من الشيطان. فإن التطير من الشيطان، ولهذا قال ابن مسعود: يرفعه الطيرة الشرك، الطيرة الشرك، الطيرة الشرك، وما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل. وفي الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح، لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. وفي الصحيحين أيضا: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال: الكلمة الطيبة. فقال: ولا يتطيرون ولا يكتوون. الكي جاء في صحيح البخاري الشفاء في 3: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. فالكي لأنه يؤلم الجسد ولا يتحقق الإنسان

فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير قال: حدثنا ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث هشيم ولم يذكر أول حديثه. هذا الحديث في الصحيحين في البخاري، وهو حديث عظيم بمعنى ما سبق، لكن الشاهد قوله كنت، قول حسين بن عبد الرحمن: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، يعني سقط؟ قال: قلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وفي بيان أن السلف رحمهم الله عندهم من الحرص على أنهم لا يزكون أنفسهم، فقال: أنا ما قمت أصلي، قمت لكني لأني لدغت، لدغتني عقرب أو نحوها. قال قوله: فماذا صنعت؟ قال: استرقيت. قال: ما حملك على ذلك؟ فذكر دليله. فقال سعيد بن جبير رحمه الله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وفي بيان أن الشخص إذا فعل فعلا ومعه دليل أنك تعذره وتشكره لأنه أخذ بدليل. فقال: انظر أدب السلف، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أنت أحسنت، علمت الدليل فأحسنت، لكن اسمع مني ماذا عندي. تأمل نقاش، كيف يكون نقاش بعض الناس في بعض المسائل، تجد رفع أصوات واتهام للنيات، وربما يكون سواء كان النقاش مباشرة أو عن طريق الكتب، عن طريق اتهام للنيات واتهام وتقويل ما الشخص ما لم يقل، وربما أيضا سوء ظن كل واحد بالآخر إلا من رحم الله. ثم حدثهم بهذا الحديث وقال: أنت أحسنت، لكن اسمع ما عندي. ثم أعطاه ما عنده. وقوله: رأيت النبي ومعه الراهب، إلى قوله: النبي وليس معه أحد، دليل على أنه، أن الداعي إلى الله وطالب العلم يوطن نفسه حتى ولو لم يستجب لدعوة أحد، فإن أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا نبي من عند الله، ومع ذلك يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، يعني لم يستجب له أحد، ومع ذلك تجد بعض الناس إذا قام بدعوة إلى الله أو إرشاد للخير تجده يقنط وييأس، أو لو عقد مجلسا للعلم أو درسا يقول: ما يحضر عندي إلا ثلاثة أو واحد. نقول: حتى لو لم يحضر عندك أحد إلا واحد أو لم يحضر أحد، فإن الملائكة يملؤون أماكن الذكر ويحضرونها، فعلى الإنسان لا يأس من الخير. فإذا كان هذا نبي ويأتي يوم القيامة ليس معه أحد، فما الظن بغيره من الناس ممن هو دونه في المنزلة؟ وفي دليل على أن هذه الأمة أمة عظيمة موعودة بالخير كثيرة العدد. وقول: فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة، في دليل على إباحة المناظرة في العلم والمباحثة على وجه الاستفادة وإظهار الحق، وأن الإنسان يبحث عن أحب عمل إلى الله عز وجل، أو يسأل إخوانه عن أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله، حتى يأخذ من هذه الأعمال ما يوصله إلى دار السلام بسلام. باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون